المصدر المرخم. مصدر مرخم. يأتي المصدر المرخم من المصدر بعد حذف حرف النون، مثل المصدر بالعربية، أن يصنع، المصدر بالفارسية، ساختن، ساخت، أن يذهب، رفتن، رفت، أن يكتب، نوشتن، نوشت. ومن المصدر المرخم نأتي باسم المفعول، والذي يتكون من مصدر مرخم زائد هاء صامتة. اسم المفعول بالعربية مكتوب، اسم المفعول بالفارسية نوشتن، نوشته، مصنوع، ساختن، ساخته، مقروء، خواندن، خوانده.